وخاصة برنامج نور على الدرب والتي تجيبنا فيه على أسئلة المستمعين الدينية. وبهذه المناسبة أود أن أطرح على حضراتكم بعض الأسئلة أرجو الإجابة عليها لما فيه خير الإسلام والمسلمين. يقول في سؤاله الأول: هل يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يغير ملابس إحرامه إذا اتسخت؟ وهل يجوز له أن يستعمل الصابون ذا الرائحة الزكية؟ وأيضا هل يباح للمحرم نقض شعره أو نفض شعره وتمشيطه وتغطية وجهه اتقاء من غبار أو عاصفة أو سموم؟ أفيدونا أفادكم الله. يجوز للمحرم أن يغتسل، فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يغتسل المحرم وهو محرم، لا بأس أن يغتسل المحرم ولا بأس أن يغير ملابسه إذا اتسخت أو لم تتسخ، لا بأس أن يغيرها، يلبس إزار بدل الإزار ورداء بدل الرداء، وهكذا المرأة لم تغير ملابسها، قميص بدل قميص، إزار بدل إزار، سراويل بدل سراويل، خمار بدل خمار، فنية بدل فنية، كل هذا لا بأس به، كذلك شراب بدل شراب، كله لا بأس به، لا من الرجل ولا من المرأة، وهكذا استعمال السجل والصابون والشمبو وأشبه ذلك، كل هذا لا بأس به، لكن الصابون إذا كان من النوع الذكي الرائحة كمسك تركه أحوط، لأن فيه رائحة من الطيب، تركه للمحرم يكون أحوط أو لا، كل هذا جمهور والحمد لله لا بأس بها. نعم. ويقول: هل يباح للمحرم نفض شعره أو نفض شعره وتمشيطه وتغطية وجهه اتقاء من غبار أو عاصفة؟ لا بأس أن ينقض شعره من غير حق الشعر، لا بأس أن ينقض شعره ويغسله كما أمر النبي عائشة أن تنقض شعره غير محرمة وتحل بالحج، وإذا كان أحرام في عورة، لكن لما وصلت إلى قرب مكة جاءها الحيض قبل أن تؤدي ما سيرها العورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وانفشطي افعلي ما يفعله الحجاج غير ان لا تطوفي حتى تطهري، فاذن لها في نقل شعرها وتمشيطها وهي محرمه، فلا باس ان يمر شعرها محرم ينتشر بغير الطيب، كل هذا لا باس به، كذلك لا باس ان غير ملابسك كما تقدم، كله لا باس به. نعم. احسن الله اليكم. السؤال الثاني في رساله الاخ عبد الله احمد فضل السيد من جمهوريه السودان الديمقراطيه، يقول فيه: هل يجوز للحاج المحرم فقع الدمل والحجامة وربط الجرح وتنظيفه؟ وما حكم نزع الضرس أو السن وأخذ الحقن؟ أفيدونا أفادكم الله. كل هذا لا بأس له، له يحتجم وله يقطع الدمل ونحوه لاستخراج أذى، وله يربط الجرح، وله يقلع السن، كل هذه أمور لا بأس بها لحق المحرم، ويحتجم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الأخ عبد الله أحمد فضل السيد من جمهورية السودان الديمقراطية، يقول فيه: أرجو إفادتي عن إذا لبس المحرم ساعة يد أو لبس خاتما من ذهب، كما أرجو إفادتي هل يجوز للمحرم الاكتحال؟ أفيدونا أفادكم الله. أما لبس خاتم من الذهب فلا يجوز الرجل، لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، الذهب نفسه في النساء، تلبس المرأة الذهب الخواتم والأسمرة والغلائل لا بأس، أما الرجل فليس له أن يلبس خاتم الذهب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم التحكم بالذهب، ولما رأى رجلا في يده خاتم من ذهب نزعه، وقال: يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فلا يجوز له أن يلبس الذهب، وأما الساعة فتركها أحوط إذا كانت من غير الذهب، تركها في حال الإحرام أحوط، ولا نعلم مانعا من لبسها في الإحرام لأنها محتاج إليها، إذا كان من غير الذهب ولا من الفضة لا بأس أن يلبسها للحاجة إليها، وإن جعلها في كمره وفي إزاره لرجوع غيرها وترك لبسها فهذا حسن إن شاء الله من باب الحيطة، لأن المحرم ممنوع من لبس المحيط وما يشبهه، وهذه قد تشبه الخفين، تشبه الخفين بعض الوجوه، فإذا ترك لبسها يكون باب الاحتيام، لا ما يليبك ولا ما لا يليبك، وإن لبسها فلا تقول لك أن عليه شيء إذا كان من غير الذهب والفضة، وهذا في حق الرجل، أما المرأة فلا حرج عليها في ذلك سواء كانت ساعة من ذهب أو من فضة أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع الحاج أحمد الشريف محمد إسماعيل من الأردن عمان، يقول فيها: قرأت في بعض الكتب أنه يجوز للحاج الاتجار خلال أيام الحج، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر وما الحكم في ذلك، جزاكم الله خير الجزاء. الأمر كما سمعتم لا حرج في ذلك، ليس للتجارة فأس في مواسم الحج للحجاج، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فهو يحج ويطلب ما عند الله، ولا بأس يتجر ويبيع ويشتري، يطلب الرزق في عرفات، في مزدلفة، في منى، في أي مكان، لقوله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تتوكلوا من ربكم. وقد تحرج الناس في ذلك فأنزل الله الآية فردعت الحرج. قرأ بعضهم: ليس عليكم أن تتوكلوا في مواسم الحج، زيادة في مواسم الحج، والمعنى هو هذا المعنى من باب التسخير، المعنى أنه ليس عليكم حرج في التجارة في مواسم الحج من جنس مشعر مزدلفة، مشعر عرفة، مشعر منى في بطن مكة، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. نعم. السؤال الثاني في رسالة الأخ أحمد الشريف محمد إسماعيل من الأردن عمان، يقول فيه: هل يجوز للحاج قتل الذباب والنمل والحشرات المؤذية والحيوانات الضارة مثل الكلب العقور والأفاحي وما شابه ذلك اتقاء شرها، وهل في ذلك إثم؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس هناك حرج في قتل المؤذيات كالذباب والبعوض وأشباه ذلك ما يؤذي الإنسان، وهكذا قتل الكلب العقور والحية والعقرب والفأرة والغراب. فصح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: خمس من الدواب كلهن فواحش يقتلن في الحلية والحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة وكلب العقور. فهذا في رواية: والحية في بعضها والذئب العادي، كل هذا لا بأس به. المؤذيات المعروفة من المعور والأذى والذباب والحية والعقرب وكلب العقور والحدية والغراب والفأرة، كل هذه تقتل في الحلية والحرم. نعم. كما وصلت إلى البرنامج الرسالة التالية من المستمع علي حسن عبد الرحيم خالد من الجمهورية اللبنانية، يقول فيها: أرجو أن تتفضلوا بتوضيح معنى الآية الكريمة في قوله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فقد تحدث أحيانا خصومات بين بعض الحجاج ويحصل جدال بينهم، أرجو الإفادة، هل هناك إثم في ذلك وما هي الكفارة؟ أفيدونا أفادكم الله. يقول الله سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرغ فيه من حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا يدلنا على أن الحاج لا ينبغي أن يرفث ولا يفسق ولا يجادل، بل ينبغي له أن يشتغل بذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى وكلام الطيب النافع، ويبتعد عما لا ينبغي من الرفث والفسوق والجدال، لأنه في عبادة عظيمة فينبغي له احترامها وخيانتها عما لا ينبغي. والرفث هو الجماع للزوجة قبل التحلل من الإحرام، قبل أن يرمي جمرة ويحلق ويطوب ويسعى الإنسان عليه سعي، وقبل أن تفعل ذلك هي أيضا، فليس لكم هذا الجماع إلا بعد الفراغ من أعمال الحج المهمة التي ترتب على التحلل وإحرام الجمرة يوم العيد والحلق أو التقصير مع طواف الإفاضة والسعي لمن كان عليه سعي. فإن فعل هذه الأمور وزوجته كان فعلت هذه الأمور حل لهما الجماع، وإن فهو محرم عليهم وهو الرفث، كما قال الله سبحانه: وحيد أولئك الصيام الرفث من نسائكم. الرفث هو الجماع، وهكذا ما يدعو إليه من الكلام ثم رفث، كتحدث مع أهل الجماع وتقبيلها ولمسها وأشبه ذلك ما يتعلق بالجماع كله رفث. أما الفسوق فهي المعاصي، السب والشتم والكذب والربا شرط الزور وعقوق الوالدين او احدهما وقطيعه الرحم وغير هذا المسائل المعاصي يجب اجتنابها دائما، ولكن في الحج يكون اشد. المعاصي يجب اجتنابها فانها فسوق، يعني في ان تجتنب في الحج وفي غيره وفي كل مكان وزمان، لكنها في الحج تكون اشد تحريما واشد اثما. فالواجب على الحاج ان يجتنب